فكل قسم منهما قد انحصر ما جاء من انواعه في 12. باب المصدر. وان ترد تصريف نحو قاما فقل يقوم ثم قل قياما، فما يجيء ثالثا فالمصدر، ونصبه بفعله مقدر، فان يوافق فعله الذي جرى في اللفظ والمعنى فلفظيا يرى، او وافق المعنى فقط وقد روي بغير لفظ الفعل فهو معنوي، فقم قياما من قبيل الاول، وقم وقوفا من قبيل ما يلي. باب الظرف. هو اسم وقت او مكان انتصب، كل على تقدير فيه عند العرب، اذا اتى ظرف المكان مبهما ومطلقا في غيره فليعلما، والنصب بالفعل الذي به جرى، كسرت ميلا واعتكفت اشهرا، او ليلة او يوما او سنينا، او مدة او جمعة او حينا، او قم صباحا او مساء او سحر، او غدوة او بكرة الى السفر، او ليلة الاثنين او يوم الاحد، او صم غدا او سرمة او الابد. واسم المكان نحو سر امامه، او خلفه وراءه قدامه، يمينه شماله تلقاءه، او فوقه او تحته ازاءه، او معه او حذاءه او عنده، او دونه او قبله او بعده. هناك ذم فرسخا بريدا، وها هنا قف موقفا سعيدا. باب الحال. الحال وصف ذو انتصاب آتي، مفسرا لمبهم الهيئات، وإنما يؤتى به منكرا، وغالبا يؤتى به مؤخرا، كجاء زيد راكبا ملفوفا، وقد ضربت عبده مكتوفا، وقد يجيء في الكلام أولا، وقد يجيء جامدا مؤولا، وصاحب الحال الذي تقرر معرف وقد يجي منكرا. باب التمييز. تعريف اسم ذو انتصاب فسرا، لنسبة او ذات جنس قدرا، كانصب زيد عرقا وقد علا قدرا، ولكن انت اعلى منزلا، وكاشتريت اربعا نعاجا، او اشتريت الف رطل ساجا، او بعته مكيلة ارزا، او قد رباع او ذراع خزا. وواجب التمييز ان ينكرا، وان يكون مطلقا مؤخرا. باب الاستثناء. اخرج به من الكلام ما خرج من حكمه وكان في اللفظ اندرج، ولفظ الاستثناء الذي قد حوى الا وغيرا وسوى سوى سوى، خلا عدا حاشا فمع الا انصبي، ما اخرجت من ذي تمام الموجبي، تقام كل القوم الا واحدا، وقد رايت القوم الا خالدا، وان يكن من ذي تمام انتفى، فابدلا والنصب فيه ضعفا. هذا اذا استثنيته من جنسه، وما سواه حكمه بعكسه، كلن يقوم القوم الا جعفر، والنصب فيه الا بعيرا اكثر، وان يكن من ناقص فالا، قد الغيت والعامل استقلا، كلم يقم الا ابوك اولا، ولا ارى الا اخاك مقبلا. وخفض مستثنى على الاطلاق يجوز بعد سبعة البواقي، والنصب ايضا جائز لمن يشاء، بما خلا وما عدا وما حشا.